إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة نبينا وحبيبنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن نعيش معه صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة المباركة من دعوته صلى الله عليه وسلم بالمدينة، حيث أذن له في قتال المشركين، فبدأ بذلك صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة من دعوته صلى الله عليه وسلم. وكانت أول المغازي التي كان فيها قتال وأظهر الله فيها نبيه على المشركين غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان. وتكلمنا عن هذا اليوم العظيم وعن هذه الغزوة الكبرى التي فيها من الأوصاف ومن الجلال والكمال ما تطرقنا لبعضه وجزء منه فقط. ثم أبرز ما يمكن أن يذكر أيضا عقب غزوة بدر غزوة أحد، وقد تكلمنا عنها وكيف أن الله تعالى نصر نبيه في أول هذه الغزوة، بل كان نصرا كما قال ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن العصيان وما وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ كان ما بعده من الأشياء التي سمعتم وتكلمنا حولها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفهمنا وأن يوقظنا حتى نطلع على عيوبنا فنصلحها ونسددها ونزكو، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. فإن المعاصي والذنوب من أعظم الجنود التي تكون على الإنسان وسببا لخسرانه ولهزيمته في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لهذا فكان درسا عظيما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استفادوا منه استفادة كبرى. الشيء من هذا كله هو أن نحن الآن في هذه المرحلة، وهي مرحلة ما بعد هذا الدرس العظيم وهذا الابتلاء والمحنة الكبرى التي مر منها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم، الله سبحانه وتعالى عفى عن المؤمنين وأعقبهم ما يزيل عنهم ما أصابهم، فذهبت آثار المعصية بحمد الله تعالى، وتاب الله تعالى على المؤمنين، وعلى الأرض أيضا ذهبت آثار ما يمكن أن يسمى بهزيمة عسكرية وقعت بالمسلمين، فبدأت الآثار تذهب شيئا فشيئا. وكان ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على نفس الخط الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم من مجاهدة المشركين وبنفس القوة والعزيمة والهمة. وما كسر صلى الله عليه وسلم عزمه هو ولا أصحابه صلى الله عليه رضي الله عنهم، بل كانوا عقب غزوة أحد أفضل وأحسن وأكمل هديا وقوة وكل ما يمكن أن يقال في معاني الإيمان ومعاني حتى القوة المادية والاستعداد المادي. أصبحت دولة الإسلام في قوة متزايدة، وأصبح أنصار الدين يتزايدون رغم ما وقع، حتى أن وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فقط يقتصر في دعوته على السيف والسنان ومجالدة الأعداء، بل كان هناك عمل بالتوازي، عمل قيم وعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس عموما خصوصا في الجزيرة العربية، فقد طار خبره صلى الله عليه وسلم وجهوده صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الناس هذه الدعوة وتفهيمهم أمر دينهم كانت جهودا عظيمة وتكاثرت لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان له من الإمكانيات في أن يدعو إلى الله تعالى، فزاد حجم دعوته صلى الله عليه وسلم. وهنا أعرض لمسألة، وإن كنت يعني ليس من شرطنا أن نذكر بعض هذه المسائل إلا بما أن نحن الآن في صدد نشاط النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي، يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقبائل رعل ودكوان وما حولها من القبائل 70 من القراء من العلماء الدعاة إلى الله عز وجل، فما كان من هؤلاء القبائل إلا أن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء القراء فقتلوهم قتلا مستأصلا، ما تركوا منهم ولا واحدا. فكانت هذه ما يسمى بالسرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القبائل، فكان منهم أن قتلوهم وذبحوهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بدعوة بالقرآن وبالسنة وبإرسال العلماء والدعاة إلى الله تعالى بالتوازي، مما كان له أثر طيب في زيادة عدد المسلمين، بحيث تكاثر المهاجرون، تكاثر المهاجرون بالمدينة حتى أصبح عدد المهاجرين الذي كان يقل عن عدد الأنصار أصبح أكثر من عدد الأنصار، نظرا لوفود ناس جدد مسلمين أسلموا ودخلوا في الإسلام وأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، لأن الهجرة في هذا الوقت كانت من الفرائض، فمن أسلم يؤمر بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني شيء مما يمكن أن ينبه له ويمكن أن يعلم ويتنبه له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سراياه وبعوته فقط في بالسيف وبقتل المشركين، لا، وإنما كان السيف حماية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو فتحا لأراضي جديدة منع من وصول دين الله تعالى إليها طائفة من الكفار والمشركين أو من اليهود أو غيرهم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم وغزوهم حتى يكون ذلك فتحا يفتح الطريق لدعوة الناس وهداية الناس. إذن فكان الأمور هكذا بالتوازي، والنشاط الدعوي قائم على سوقه، والدرس استفاد منه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، وسارت قافلة الجهاد في طريقها، الجهاد بنوعيه، الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد باللسان وبالدعوة وبكل ما يمكن أن يكون وسيلة من وسائل هداية الناس وتبيين الطريق لهم. فوصلنا إلى حدود السنة الرابعة للهجرة، في هذه السنة وقبلها بقليل كتبت قريش بعد وقعة بدر إلى يهود إلى اليهود فقالوا إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم أي الخلاخل شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابه النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كان بعد غزوة بدر، وهذه ردة الفعل التي قام بها بنو النضير كانت بعد غزوة أحد، لأن اليهود لما رأوا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كأنهم طمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا في أنفسهم أنهم يمكن أن يصيبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أصاب منه المشركون. فأجمعت بنو النضير بالغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كما هو هدي اليهود وطريقتهم فإنهم ما نبذوا العهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبروا بأنهم يريدون أن يقاتلوا صلى الله عليه وسلم، بل أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتوه من حيث لا يحتسب. وهذا الكلام انتبهوا له، فسيجازون بنقيض ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. فأجمعوا بالغدر وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لم يحتسب، فلعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس قالوا، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا، الحبر أي العالم من علماء اليهود، حتى نلتقي بمكان المنصف أي منتصف الطريق، لأن بنو النضير كانت منازلهم قريبة من منازل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولا يبعدون عن المدينة إلا بأميال قليلة، 3 أميال فقط. فقالوا نجتمع في وسط الطريق إلى المدينة فنجلس فنتدارس وتدعون إلى الله تعالى. قال فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم، فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. الحديث لا زال طويلا، هو حديث عند أبي داود في سننه بسند صحيح. الشاهد من ذلك وهو سبب غزوة بني النضير، سبب غزوة بني النضير. نحن الآن في السنة الرابعة بعد القصة التي ذكرت، قصة بئر معون القراء الذين قتلوا، جاءت غزوة بني النضير. سببها هو هذا، أن الكفار من أهل الكتاب اليهود بإعاز من الكفار قريش وتهديد منهم وبمكر وكيد ذاتي من اليهود أصلي فيهم بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يستدرجوه إليهم حتى يقتلوه صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ائتينا في 30 من أصحابك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب ديارهم فيتمكنوا منه فيقتلوه صلى الله عليه وسلم، وهو في قلة من أصحابه. لكن الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبرهم، وكان الهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم والمكر به والغدر به وجعل خطة لهذا سببا في نقض عهدهم، وأنهم خرجوا من العهود التي أخذها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان هذا سبب غزوة بني النضير. وقد قيل في سبب غزوة بني النضير كلام غير هذا. منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يسأل أن يعينوه في دية رجلين، فذهب يسألهم أن يعينوه نظرا لأنهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم معاهدين، فمن واجبهم إعانة الدولة الإسلامية في القيام بواجباتها وواجباتها أداء مثل هذه الحقوق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا بقتله لولا أن الله تعالى أرسل جبريل فأخبره بأن هؤلاء النفر يريدون أن يقتلوك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم مسرعا، وكان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إعلان حرب، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله عند المسلمين بالإجماع علمائهم وأمرائهم وكل من كان من المسلمين أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم محاولة القتل هو نقض للعهود وللمواقيت. لهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منصرفا، إلا أن هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، والذي صح هو الذي سمعتم أنهم سألوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فيتمكنوا منه فيقتلوه. ولعل السبب الأساسي وجوهر السبب هو هذا، أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بداية هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فيها بنفسه، ونزلت فيها سورة بكاملها. فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. هذا الحديث متفق عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وغدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب، قال: فحصرهم فقال لهم: إنكم لا تأمنوا عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. ما جرأ بني النضير على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، بحيث أنهم ما قبلوا هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنهم لا يأمنون عنده إلا بعهد يعاهدوه عليه صلى الله عليه وسلم. ما جرأهم هو أمور، من بينها أنهم استظهروا بإخوانهم من اليهود وهم بنو قريظة، كانوا يظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن قصدهم بالغزو ستساعدهم بني قريظة، وبالتالي ستتشتت جهود النبي صلى الله عليه وسلم في غزوهم، وبالتالي سيضعف موقف المؤمنين، ويكون هذا أدعى أن يكون لهم النصر على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أيضا أكد لهم هذا الموقف العلاقات الخفية التي كانت بينهم وبين منافقي المدينة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا يظهرون الإسلام، وكانت لهم علاقة مع هؤلاء اليهود، بحيث كانوا يعدوهم بأنهم لا يصل المسلمون إليهم بشر، وبأن المنافقين سيكون لهم يد في منع أي أذى يمكن أن يحصل بهؤلاء اليهود. قال الله تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أي المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا، كفار قريش يوم بدر، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هنا الله تعالى يبين موقف هؤلاء المنافقين، وأنهم وعدوا هؤلاء اليهود بالنصرة وبالمنعة، وأنهم حتى ولو خرجوا يخرجون معهم وما إلى ذلك مما قالوه لهم، إلى أن هؤلاء المنافقون كاذبون والله تعالى يشهد على كذبهم، فإن خرجوا لا يخرجون معهم، وإن قوتلوا لا يقاتلون معهم، ولئن قاتلوا معهم ليولون الأدبار ولا ينصرون. بأسهم بينهم شديد، نعم، أما أنهم مواجهون للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم، فتجدهم قد ملئت قلوبهم رعبا وخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، فيخشون المؤمنين ولا يخشون الله، وهذا من عدم فقههم وعلمهم، فهم جهال ما قدروا الله تعالى حق قدره. لهذا كان هذا الموقف منهم. قال يعني دائما في الحديث الذي معنا، قال والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بن النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تعطه بنو النضير العهد بعدم الغدر به صلى الله عليه وسلم وعدم مهاجمة المسلمين وامتنعوا بحصونهم وبما لهم من جدر منيعة وما يمكن أن يحتموا وراءه، فظنوا أن هذه الجدر تحميهم وأنهم مانعتهم من الله، فقالوا أنهم لا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وغدا على بني قريظة بالكتائب، فطلب منهم أن يعاهدوه فعاهدوه، فعاهدته بنو قريظة، وسيأتي شأن بنو قريظة بعد ذلك في غزوة الأحزاب. فلما أعطت بنو قريظة العهد فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فقاتلهم أي حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا لأنهم كانوا في حصونهم، فحاصر الحصون صلى الله عليه وسلم بجنوده وكتائبه حتى نزلوا على الجلاء، إلا أن الجلاء جاء بعد خطوات وقعوا فيها أو أمور زلزلتهم وأضعفتهم. من هذه الأمور ما سمعتم، تخلى عنهم المنافقون أولا، ثانيا تخلف عنهم بنو قريظة الذين هم يظنونهم حلفاء وهم إخوة في الدين وفي كل شيء، لكنهم كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فأعطوا العهد للنبي صلى الله عليه وسلم وتركوا إخوانهم الذين هم على دينهم، فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم ببني النضير. ومع ذلك فبنو النضير لهم قوة ولهم منعة ولهم حصون ولهم سلاح ولهم جيوش أيضا لا يستهان بهم، إلا أن الله تعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا، كما كانوا يريدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم. قال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، بنو النضير، من ديارهم قرب المدينة لأول الحشر. أول من حشر هم هؤلاء بنو النضير، لأن الحشر يكون بالشام، فأول حشر هو هذا، حشر بنو النضير في الشام. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا هو الذي لم يحتسبوا، قذف الله في قلوبهم الرعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالرعب جند من جند الله يلقيه في قلوب من كان في قلبه شرك وكفر وضغينة ومشاقة لله ولرسوله. فكل من كان مشاقا لله ورسوله إلا ويكون له حظ من هذا الرعب ومن هذا الخوف الذي يجعله الله تعالى بين يدي غزو المؤمنين للمشركين والكافرين واليهود والنصارى المحاربين. لهذا قال الله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما امتنعوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم من الله تعالى ومن جنود النبي صلى الله عليه وسلم ومن غزو النبي صلى الله عليه وسلم، أتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب فرعبوا وأصابهم الخوف والوجل، خوف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراء حصون مشيدة منيعة، ومع ذلك فيهم خوف شديد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنود المؤمنين، خوف شديد رعب. فكان هذا من الجند الذي هزموا به. ثم من الأمور التي ذكر الله تعالى أنهم أصيبوا فقط بالجلاء، فالجلاء بالنسبة إليهم شيء أخف مما يمكن أن يكون، فلولا أن الله تعالى كتب عليهم الجلاء لعذبهم بالقتل في الدنيا وبسبي الذرية وبأن تفرق نساؤهم وتكون للمؤمنين، فلولا أن الله تعالى كتب عليهم هذا الجلاء لكانت عاقبة في الدنيا أخزى وأنكى كما سيأتي معنا في بني قريظة. فلما كتب الله تعالى عليهم هذا الجلاء نزلوا على الجلاء وأن يجلوا من المدينة وأن يخرجوا من ديارهم وأن لا يقاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجاوروه بمدينته صلى الله عليه وسلم، ويخرجوا إلى أذرعات بالشام، وهذا كما سمعتم أول الحشر في الدنيا. إذن كان هذا مما صار إليه اليهود، ومما رخص الله تعالى فيه للمؤمنين في هذه الغزوة أن يقطعوا نخل بني النضير. واللين هو نوع من النخل يقال هو ما عدا العجوة، كل ما كان من النخل من نخل التمر ما ليس بعجوة فهو يسمى لينة. فالله تعالى هنا يقول للمؤمنين: ما قطعتم من لينة، أي من لينة هؤلاء الكفرة اليهود، أو تركتموها قائمة فبإذن الله، بإذنه ومحبته ومشيئته ورضاه سبحانه وتعالى نكاية في هؤلاء الكفار المشركين. وفيه دليل على قطع أرزاق الكفار وما يكون نحوها من نخل أو شيء من ذلك للنكاية فيهم وللتأثير فيهم ولإرعابهم ولإخراجهم مما يتحصنون فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللين النخلة. وليخزي الفاسقين، قال: استنزلوهم من حصونهم، قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل لنا أو علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في الكبرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، المكان الذي وقع فيه هذا الفعل من المؤمنين يسمى البويرة، تصغير بؤرة. فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذن فرخص الله تعالى في هذا الفعل من المسلمين تنكيلا بهؤلاء الفاسقين الكافرين من اليهود المحاربين الذين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم فخرجوا. ومن عهود أو من هذه البنود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ما ذكرت عن عائشة رضي الله عنها قالت فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من صبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله لأول الحشر فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي في الدلائل، وأخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي عن عروة مرسلا. فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير كما في حديثنا الذي افتتحنا به كلامنا والذي فيه ذكر شأن بني النضير مطولا. قال فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم. هذا من البنود أنهم إنما يحملون فقط ما أقلت الإبل، لا يحملون أكثر من ذلك، وأبواب بيوتهم وخشبها. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياه وخصه به، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، وكان ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. هذا الحديث هو حديث الأصل الذي عند أبي داود بسند صحيح. إذن فحملوا ما يمكن أن يحملوا على إبلهم، لهذا خربوا بيوتهم بأيديهم، فحملوا أبواب البيوت والخشب الذي في السقف، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كما قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا جاء عن مالك بن أوس بن حذثان قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، بنو النضير وخيبر وفذك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، كانت حبسا لنوائب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي منها ما يلم به صلى الله عليه وسلم من أمور يحتاج فيها إلى نفقة، فكان يستعين بها صلى الله عليه وسلم ويتجهز بها ويفعل كل ما يكون مصلحة لدولة الإسلام ولنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فكانت بنو النضير عقب غزوة أحد، وكانت هذه أسبابها، وكانت النتائج طيبة وعظيمة لأمة الإسلام، زادوا بذلك مصادر للرزق ووسع الله تعالى عليهم، وواسى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البويرة المسلمين من المهاجرين ومن الأنصار، كما سمعتم أنصاريين ممن كان ذوي حاجة، فكان بذلك بحمد الله تعالى هذه غناء عوض بها ما كان يمكن أن يكون في غزوة أحد، فكانت بحمد الله تعالى غنيمة باردة ما أوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل بجند من الله تعالى وهو الرعب الذي قذفهم في قلوب اليهود. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته وما اتصف به من كمال الأسماء والصفات والأفعال. فأنتم سمعتم وشاهدتم كيف كان الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في أحد، وكيف ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما ومات وقتل منهم 70. فأن الله تعالى قادر على إهلاك قريش وألف من قريش والناس أجمعين، بل كل مخلوق الله تعالى يهلكه ويذهبه ولا يبقي شيء، لكنه سبحانه وتعالى يمتحن ويبتلي. فهذا كأنه درس أيضا للمسلمين ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، فيقال لهم انظروا فأنتم ما أوجفتم حتى بخيلكم ولا ركابكم، وآتاكم الله تعالى نصرا مؤزرا أذهب عنكم هؤلاء اليهود الذين يكيدون لكم ويبطنون في أنفسهم العداء لكم، وأعقبكم غنيمة باردة تكون عونا لكم في عبادة ربكم. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وله سبحانه وتعالى كما قلنا من الأسماء والصفات والأفعال ما يحمد عليها سبحانه وتعالى. لهذا بدأ سورة بني النضير بقول الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وختمها بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، مما يدل على أن هذا يكون من أعظم الأسباب التي تزيد المؤمنين إيمانا وبصيرة في ربهم ومعرفة له سبحانه وتعالى. فخرجنا من هذه الغزوة، وهي غزوة كما سمعتم كانت تدل على أشياء، منها أن المؤمنين رجعوا إلى هديهم وطريقتهم في الجهاد في سبيل الله وقويت عزيمتهم وتجاوزوا ذلك الدرس واستفادوا منه، ثم تخلصوا من هؤلاء اليهود الذين هم خطر عظيم على المؤمنين نظرا لأنهم على مقربة من دولة الإسلام وأنهم أهل غدر، فلا يؤمن منهم أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الواقع أنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله تعالى أعلمه بوحي منه سبحانه وتعالى، فكان هذا حاجزا وعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ما هموا بها هؤلاء اليهود من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكانت هذه من النتائج العظيمة التي كانت تحصلت من هذه الغزوة، وهي غزوة بني النضير، وكانت في السنة 4 للهجرة. في هذه السنة أيضا كانت غزوة بدر الموعد. بدر الموعد، بدر كما سبق معنا، سبقت معنا غزوة بدر الأولى ثم بدر الكبرى ثم هذه البدر وهي بدر الموعد. هذه لما انتهت حرب أحد وغزوة أحد قال أبو سفيان كما سمعتم في الحصة الماضية، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعدنا العام القابل، موعدنا العام القابل. العام القابل خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد لقاء كفار قريش، والعام القابل كان هو السنة 4 للهجرة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الدرر، وكان أبو سفيان يوم أحد قد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدنا معكم بدر في العام المقبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من ذات الرقاع بالمدينة بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجب، ثم خرج في شعبان من السنة 4 للميعاد المذكور، واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ثم نهض حتى أتى بدرا فأقام هناك 8 ليال، وخرج أبو سفيان من حرب في أهل مكة حتى بلغ عسفان ثم انصرف، واعتذر هو وأصحابه لأن العام عام جدب. فاعتذر أبو سفيان عن هذه الحرب التي كان قد هدد بها المسلمين يوم أحد، وقال موعدنا، وأما الجبان فيأتي، وأما الشجاع يأتي، وأما الجبان فيتخلف. فكان هذا القول حقيقة وقع عليه، فكان هو من تخلف عن ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حقيقة بجيوشه لملاقات كفار قريش في بدر في السنة الرابعة في شهر شعبان. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى حربا. الجزيرة العربية كانت تموج وتفور وتغلي بهذه الأحداث التي تقع فيها، وهناك قبائل من المشركين الحنقين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، ويتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، وينتظرون فقط ما يكون سببا أن ينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم من غفلة أو ضعف أو فينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قضاضا لشدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفقه هذا الواقع، وكان صلى الله عليه وسلم كلما سمع بشيء مما يمكن أن يكون محاولة للنيل منه أو من دعوته أو من دولته أو من المدينة إلا ويخرج صلى الله عليه وسلم ويبادر هو بالمهاجمة وبالرد على هؤلاء. فمما كان من غزواته صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل وبهذا السبب غزوة دومة الجندل. قال ابن عبد البر: دائما في الدرر. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي من بدر الموعد، فأقام بها إلى أن انسلخ ذو الحجة من السنة الرابعة من الهجرة، ثم غزا عليه السلام دومة الجندل في ربيع الأول، وذلك أول السنة الخامسة من احتلاله صلى الله عليه وسلم المدينة، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة، وانصرف عليه السلام من طريقه قبل أن يبلغ دومة الجندل ولم يلق حربا. دومة الجندل هذا مكان بعيد جدا عن المدينة، يقرب من دمشق بخمسة ليال، مما يدل على أن حدود خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى أن يوصل إلى هذه الحدود البعيدة، فخرج قاصدا دومة الجندل، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذه الحدود، لكن رجع صلى الله عليه وسلم من طريقه ولم يلقى حربا بعدما تأكد أن تلك الجموع التي كانت تتجمع لملاقاته ولحربه صلى الله عليه وسلم قد تفرقت وذهب أثرها. في هذا السياق دائما في الحملات الوقائية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق أو المريسع. بني المصطلق، المصطلق هذا لقب لرجل واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة، بطن من بني خزاعة. هؤلاء كانوا من هذا الصنف الذي ذكرنا، وهو الصنف من المشركين الذين قامت عليهم الحجة وتبينت لهم المحجة، فهم جوران النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانوا قرب مكة وسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبينت لهم الأمور، ومع ذلك أصروا على إبطان العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم أرادوا أن يفعلوا فعل قريش وأن يبادروا أيضا ويكون لهم يد في مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مصاد ومضاد لما هم عليه من الدين، دين الكفر والشرك وتنقيص الله تعالى واسمه بالنقائص، فهذا دين عندهم، ورأوا في النبي صلى الله عليه وسلم كمن يخرج عن هذا الدين، ولهذا كانوا يسمونه بالصابع. فاشتد خطرهم واشتد ما يمكن أن يكون من أثر على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكن أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم بحين غرة، فيكون في هذا مفاسد على دولة الإسلام في قتل المؤمنين أو ربما يعني تدمير شيء من محاصيلهم أو شيء مما يكون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مدينة تهيأ وتعد للمؤمنين وللقادمين من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها وحريصا على المؤمنين وحريصا على الإسلام وعلى أن يعبد الله تعالى في هذه الأرض. لهذا بادر بالخروج إلى هؤلاء وبغتهم مباغتة شديدة حيث أنهم ما أفاقوا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليهم. وهذا الفعل في السياسة الحربية النبوية فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خصوصا وهو واضح فيها جدا، مما يدل على أنه طريقة حربية نبوية يسلكها المسلمون إذا احتاجوا إليها في عدو يبطن شرا ويخاف منه ضررا، فلا يمكن أن يؤتى إلى بمثل هذه الطريقة التي هي المباغتة والمحاربة بطريقة سريعة. وهذا مع العلم أنهم ليسوا بأهل عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فهم أصلا محاربين. ثم أنهم بلغتهم الدعوة فليسوا بجهال، بل عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا دعوته وتبينت لهم الأمور. فإذا كانت هذه الشروط وخرج الإمام إمام المسلمين لمجاهدة هؤلاء الكفار، فيكون هذا الفعل من السياسة الحربية النبوية التي قد يلجأ إليها المسلمون في أي وقت وحين. إذن كانت غزوة بني المصطلق في أوائل سنة 5 للهجرة على الصحيح، كانت في السنة 5، وقال ابن إسحاق كانت في السنة 6، وقال موسى بن عقبة في السنة 4، والصحيح أنها كانت في السنة 5 لأمور. أولا لأنها كانت بعد الحجاب، والحجاب فرض في السنة 4، ومما يبين هذا حديث عائشة الذي سنأتي معه حديث الإفك، فإنها كانت متحجبة وكان الحجاب قد نزل، وهي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع. هذه مسألة يستدل بها. ثم قضية نزول التيمم أيضا مما يمكن أن يكون شاهد أن هذا الأمر مما تأخر، فكان في السنة 5، وهذا سنعرض إليه إن شاء الله تعالى في خلال عرض أحداث هذه الغزاة. هذه الغزاة قال ابن عون، قال كتبت إلى نافع مولى ابن عمر فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. غارون أي غافلون، كما ذكر وبين، قالوا أنعامهم تسقي على الماء أنهم ليسوا على أهبة للحرب، وليس يدور في خلدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتحم عليهم منازلهم بالكتائب. فلما كانت هذه المباغتة بطبيعة الحال كان نصرا مؤزرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من الأساليب التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم فحصل بها نصر عظيم للمسلمين. فقتل من قتل من المقاتلين وسبى ما سبى من النساء والصغار والرجال. فمما وقع في هذه القصة أن جويرية، وهي كانت ممن سبي في سبي بني المصطلق، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها في كتابتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم له، فكاتبت على نفسها. المكاتبة أي أن الأمة أو العبد يكاتب سيده، بمعنى يقول له أعطيك من المال ما يتراضون عليه بينهم، فيكتبون أن المال الذي إذا أعطيته لي تكون حرا كذا وكذا، فيكاتب على هذا، فيذهب العبد فيحصل المال الذي كاتب عليه سيده فيأتيه بالمال فيصير حرا ويسمى العبد المكاتب، ويبقى عبدا ما دام لم يؤدي كل مكاتبته. قال: أو نعم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة، أي مبالغة من مليحة، أي مليحة ملاحة شديدة، أي جميلة جمالا خارقا، تأخذها العين. هذا وصف عائشة لجويرية. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعينها في هذا المال الذي كتبته على نفسها حتى تصير بعد الاستعباد حرة. قال: فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن أي غيرة من عائشة رضي الله عنها من جويرية، لما رأتها بهذه الأوصاف التي ذكرت غارت منها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. قال العلماء في قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية: رؤيته صلى الله عليه وسلم حتى رأى جمالها، قالوا إما لكونها أمة، والأمة لا يشترط فيما يخص النظر إليها ما يكون في الحرائر، فالنظر للإماء غير النظر للحرائر، هذا قول عند بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الخاطب أو الذي يريد الزواج، لهذا تأملها فأعجبته، إن كان هناك تأمل، ولعله أن مجرد رؤية جويرية يأخذ بالأنفس لجمالها ولشدة ملاحتها. المهم هذا كلام أهل العلم في قول عائشة: سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، أي أنها كانت سيدة في قومها، ابنة سيد القوم، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت عائشة رضي الله عنها: فتسامع، تعني الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فاعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق، 100 أهل بيت من بني المصطلق. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وسكت عنه، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن. إذن كانت هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية، وما كان بعده من آثار، بحيث أن المسلمون أن المسلمين أعتقوا كل من كان بأيديهم من الصغار والنساء والرجال العبيد الذين أخذوهم في هذه الغزاة، وكانوا 100 أهل بيت، 100 أهل بيت، فأعتقوهم لأنهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جويرية هي سيدة ابنة سيدة سيدي القوم، فكان لها يعني نسب في كل أهل هذه القبيلة، فكانوا حقيقة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيما لهذه المصاهرة أعتق المسلمون هؤلاء العبيد والإماء، وكانت هذه من عظمة ومن بركة جويرية على أهلها، ومن بركة هذا الزواج المبارك الميمون الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث رضي الله عنها. مما وقع في هذا في هذه الغزاة أن الصحابة لما أخذوا السبي أصابهم شيء من العزبة كما قال أبو سعيد، فعن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل لأن الأمة إذا وطئها سيدها فحملت لا يجوز بيعها ولا فداؤها، فهم أرادوا أن يتخلصوا مما حل بهم من شدة العزبة وبعدهم عن نسائهم وأن يحصلوا الفداء وهو الأموال التي تكون إذا باع هذه الأمة أو فداها أهلها، فكانوا يريدون أن يحصلوا الفائدتين معا، فقالوا: أننا نعزل عن الإماء، وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا الحديث أخرجه أحمد ومالك في موطئه والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بنحوه وابن ماجه. من الأشياء التي وقعت في هذه الغزاة ظهور مواقف مشينة للمنافقين وبعض الأمور التي أظهروها ضدا في النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن بعض هذه الأشياء التي فعلها أولئك المنافقون. قال الله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الكلام ورد في غزوتنا هذه، والسبب ما رواه زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا الأعراب هؤلاء مسلمون دخلوا في الإسلام فأتوا إلى المدينة فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم بقي فيهم شيء من جفاء الأعراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفاء. فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقون إليه، فسبق أعرابي أصحابه فملأ الحوض وجعل حوله حجارة وجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه، قال: فأتى يريد يعني الاستئطار بالماء ولا يريد أن يسبقه إلى الماء أحد قبل أن يشربه وأصحابه الأعرابي، قال: فجاء أنصاري فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه فانتزع قباض الماء فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله، أي من هؤلاء الأعراب، حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن معه، ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال زيد: وأنا ردف معه، ثم قال لأصحابه: قال زيد: وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لكن فرق به المسلمين وجعله أصلا من الأصول التي يحاكم إليها بهواه وببدعه وما يشتهيه، فهذه من دعوى الجاهلية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يتنبه أو ينبغي التنبه لهذا، وهذه الغزوة وقع فيها هذا الشيء، لهذا أوردناه، وهي فائدة عظيمة في التآلف بين المسلمين، وألا يأتوا بمثل هذه الألفاظ التي تفرق جمعهم. ودائما يظهر لنا أثر هؤلاء المنافقين، وأن الله تعالى يؤدب المؤمنين ويبين لهم أحوال المنافقين حتى يحذروها، وحتى يتبين لهم هؤلاء المنافقين وأوصافهم وأفعالهم فلا يقربوهم ولا يفعلوا فعلهم، وتكون لهم بذلك عبرة وعظة وزيادة إيمان وزيادة يقين فيما عند الله تعالى. مما وقع أيضا في هذه الغزات، وهي غزات بني المصطلق، نزول التيمم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل هذه السنة، وهي السنة الخامسة، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة منذ أن فرضت عليه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بطهورها الذي هو الوضوء ويصلي. مدته صلى الله عليه وسلم بمكة وبداية إقامته صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى حدود هذه السنة. والسبب في نزول التيمم هو كالتالي، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهي هذه غزوة بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، كلاهما مكانين قريبين من المدينة، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، أي ليسوا في أرض فيها ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء. فيه شكاية المرأة لأبيها وإن كانت ذات زوج. هذه من الفوائد التي ذكروا في هذا الحديث، فقد شكوا عائشة إلى أبيها وهو أبو بكر رضي الله عنه، ولم يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها. ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه. فيه دخول الأب على بنته وإن كان معها زوجها ما لم يكن في حالة مباشرة. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. قالت: فعاتبني أبو بكر ولم تقل عاتبني أبي، نظرا لأن المقام هنا مقام تأديب من أبيها لها، فاستعملت اسمه ولم تستعمل وصفه الذي هو الأبوة، لأن من شرط الأبوة الحنو، وفي المعاتبة يفارق هذا المعنى معنى الأبوة، لهذا عبرت بقولها أبي بكر أو فعاتبني أبو بكر. وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فيه فائدة إجمالية، وهي الأصل الذي سقناه من أجله، أن التيمم نزل في هذه الغزوات. أو في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما استكمل شأن الغزو وتم له صلى الله عليه وسلم ما أراد. مما وقع أيضا ودائما في سياق عائشة رضي الله عنها، وأنا أختصر في ذكر الفوائد لأن الغرض وهو ذكر الأحداث التي وقعت في هذه الغزوات وليس القصد والاستفاضة في ذكر معاني هذه الأحاديث وما يتعلق بها من الأمور الفقهية وما إلى ذلك، وإنما نشير إلى ذلك إشارة إن شاء الله تعالى نحسبها أنها تغني اللبيب. ما وقع أيضا قصة الإفك، ودائما بسبب هذا العقد الذي سقط لعائشة رضي الله عنها ووجده النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث البعير أيضا سقط منها، وهذه المرة في حالة أخرى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي. هذه الغزاة التي تتكلم عنها هي غزاة بني المصطلق. فخرج سهمي فخرجت معه بعدما نزل بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزل الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك. هذا هو سبب الإفك، وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت لما سمعت بأن الجيش قد آذن بالرحيل وأن ستركه في الهودج وأن لا تتمكن من النزول لقضاء حاجتها، لما سمعت بإذان الرحيل خرجت لقضاء الحاجة، طبيعة أنها جاوزت الجيش حتى لا يراها أحد في قضاء حاجتها، فإن من السنة في الحاجة أو في قضاء الحاجة أن يبعد الإنسان حتى لا يراه أحد أو تتكشف عورته أو يؤذي الناس. هذا الإبعاد منها كان بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المرأة يجوز لها أن تخرج لقضاء حاجتها بغير إذن زوجها، وأن هذا من الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله لنسائه أنهن لا يستأذن في قضاء الحاجة، فخرجت لقضاء حاجتها. فلما نظرت في العقد الذي هو أصلا هو عارية عندها، أي أخذته من غيرها وليس هو ملكا لها نظرت في صدرها فلم تجد العقد الذي كان معلقا فذهبت لالتماسه، فكانت هذه من أسباب التأخير. السبب الأول هو الإبعاد، السبب الثاني قضاء الحاجة ووقت قضاء الحاجة، السبب الثالث وهو أنها ظلت في مكانها تبحث عن هذا العقد الذي وقع منها فأخذ منها هذا وقتا طويلا. مما زاد الأمر أن الذين هم يحملون الهودج الذي تكون تركبه، وكان هذا بعد الحجاب، لأن النساء بعد الحجاب كانوا يركبن في كنا يركبن في على الهودج حتى لا يراهن الرجال، فكانوا يبقين في الهودج فيحمل الهودج فيوضع على الناقة فتذهب، فهم أخذوا الهودج فارغا وما تفطنوا، لأن عائشة رضي الله عنها قد خرجت فحملوا الهودج فارغ، نظرا لأنها أصلا كانت صغيرة السن ولم تكن ذات وزن، ذات وزن، لأن كان النساء إنما يأكلن في ذلك الوقت العلقة من الطعام، أي الشيء القليل من الطعام، فكانت هذه من الأسباب التي جعلت أن الجيش يذهب وهو يحسب أن عائشة في هودجها والناس ذاهبون ولا منتبه لهذا الأمر. فكان من شأنها أن جلست في مكانها حتى لا تضيع، وحتى إن رجعوا يجدونها ولا تتخطف دونهم، فبقيت في مكانها. فلما جاء صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، وكان هذا الصحابي رضي الله عنه آخر من يتبع الجيش، فإن تركوا شيئا نسيه إنسان أو من الأشياء التي ربما تقع للناس أو الأمور التي يخلفونها وراءهم، فهو يكون يمشط المنطقة التي يتركها الجيش. فلما جاء إلى مكان الجيش وهو في مهمة هذه، وجد عائشة رضي الله عنها وكان يعرفها قبل ذلك قبل أن ينزل الحجاب، فكان يراها، وما كان يرى رضي الله عنه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فعرفها فاسترجع ووطئ على رجل ناقته فأنزلها حتى ركبت عائشة رضي الله عنها، فساق الناقة وهو ينظر أمامه ويسوق الناقة حتى وصل إلى الجيش. فلما وصل هنا هلك من هلك، رجل وامرأة، فهلك المنافقون ظنوا فيهما سوءا والعياذ بالله، فظنوا في عائشة أم المؤمنين السوء، فقالت فهلك من هلك. والذي ظن خصوصا الذي تولى كبر هذه البرية والمصيبة المنافقون، تروا عظم المصيبة بهؤلاء المنافقين، فإنهم يتحينون الفرصة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي أهله وفي ما يحب صلى الله عليه وسلم، فهم يراقبون هذه الفرص ويتحينونها. فكان من ما تحينوه وارتقبوه وجاءهم على وفق هواهم هذا المنظر الذي شهدوه، وإن كانه حقيقة لا علاقة له بما قالوا، إلا أنهم ولدوا منه هذا الإفك الذي ألبسوه وهلك فيه من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، أي مرضت شهرا، يفيضون من قول أصحاب الإفك، فانتشر هذا الكلام انتشارا بين المنافقين وبين بعض المؤمنين الذين لم يحسنوا الظن في أنفسهم وفي إخوانهم من المؤمنين. قال فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم. وهذه من الحكم البالغة التي أراد الله تعالى بها أن يرفع من شأن عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحي في هذا المقام، بل صلى الله عليه وسلم بقي متوقفا وألهمه الله تعالى التوقف لحكمة بالغة يريدها الله تعالى ستظهر فيما بعد. فكان صلى الله عليه وسلم يعاملها معاملة عادية جدا، يسأل عنها يقول كيف تيكم فقط، كيف تلك، ولا يكون منه لطف بها، خصوصا وأنها كانت تجد منه لطفا حينما تكون مريضة. وهذا كله حكمة من الله تعالى، وشيء أراده الله تعالى أن يفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء، فيكون ابتلاء للمؤمنين وابتلاء واختبارا لسرائر بعض القوم من المنافقين، حتى يظهر الله تعالى للمؤمنين المنافقين على صورتهم. فتركهم يفيضون في هذا الكلام، فكل من تكلم وأبدع وقال وحكى وطعن وأفاض في الكلام يظهر ويتبين، ونعلم أن فلان هنا وفلان هناك، وظهر للمؤمنين أشياء في ناس ما كانوا يظنونهم يقولون مثل ذلك القول، وزادهم غيا وشجاعة وتطاولا توقف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما عزم في الأمر ولا قال لهم هذا أمر كذب. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول كذب وإفك من أول يوم لانقطع الأمر ولا كان ابتلاء، لكن حكمة الله تعالى بالغة حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فليس هذا في يعني تنقيص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ما فعل ما يمكن فعله، لا، هذا كما سمعتم هو حكمة من الله تعالى وأمر أراده الله تعالى، لهذا يسر نبيه لأن يكون على هذه الهيئة في هذا الوقت بالضبط، حتى يكون في ذلك فائدة عامة للمؤمن، وأعقب ذلك رفعة عظيمة لعائشة رضي الله عنها إلى يوم القيامة لما ابتليت بهذا البلاء، فكانت في مستوى هذا الابتلاء وصبرت واستدلت واعتصمت بكتاب الله تعالى، فكان لها الشأن العظيم والشأو الذي لا يوصل إلى مثله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذه الفضائل لا تأتي بالدعوة بالسهولة وبعدم الابتلاء، بل إن الله تعالى يبتلي ويبلي الأخبار حتى يعلم الصادقين والكاذبين والصابرين حقيقة. لهذا قالت أنها اشتكت وأنها ما كانت تجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من اللطف، وكان يقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، أي لا تشعر بما يقال في الإفك وفي حديث الإفك ولا تسمع به، حتى أن الناس الذين كانوا مخالطين لها وكانوا يسمعون هذا الكلام ما أخبروها بحديث الإفك، وفيه أنهم كتموا عنها هذا الخبر حتى لا يزيدوها ضعفا إلى ضعف ومرضا إلى مرض، كما سيأتي معنا في قولها. لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع، وهو مكان يتبرزون فيه، أي يقضون فيه حاجتهم، متبرزنا لا نخرج إلا ليلة ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف المراحيض يعني قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأنهم كانوا لا يحبذون الكنف في البيوت، بل كانوا يخرجون إلى البرية وإلى الأماكن البعيدة حتى يقضوا حاجتهم ويرجعون إلى بيوتهم، ويتركون البيوت لا يكون فيها شيء من هذه القذورات، نظرا لأن الأمور في ذلك الوقت ليس فيها مثل ما في أوقاتنا نحن الآن من مجارير وما إلى ذلك، فكانت ربما الإنسان إذا وقع أو فعل شيء يبقى في مكان فيتأذى به الناس، لذا كانت العرب يخرجون إلى أماكن بعيدة فيتبرزون فيها ثم يرجعون إلى بيوتهم تنزها منهم ونظافة منهم. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرتها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟

واجتهادهم في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى كان دائما يجعل كيدهم في نحورهم ويقلب عليهم ما أرادوا، فيكون ما أرادوا من زعزعة المسلمين يكون هذا ثباتا وقوة وشرفا وعظمة ومناقب لعدة أو عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وذويه، وكان شرفا عظيما باقي الدهر لعائشة رضي الله عنها أن وقفت هذا المقام الذي فضح فيه الله عز وجل المنافقين ومدح فيه المؤمنين، ونزلت فيه سورة عظيمة من سور القرآن وهي سورة النور. هذه حقيقة بعض الأحداث التي وقعت في هذه الغزات، أو أبرز الأحداث التي وقعت في غزات بني المصطلق. والغرض كما ذكرت وأذكر أيضا أن الغرض هو إعطاء لمحة عن هذه الأحداث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الأحداث في هذه الغزات، وإلا فالقصد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا المسلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خرج لمقاتلة هؤلاء واستعمل معهم هذه الطريقة، وكان فيها نتائج عظيمة حصلها المسلمون في هذه الغزات، منها أنهم قضوا على عدو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمدينة، ومنها أنهم حصلوا فوائد كثيرة، فوائد يعني تمحيصية بحيث محص المؤمنون فيها، وفوائد يعني أبرزت مكامن الخلل، وهم المنافقون أبرزت مكامنهم وما في صدورهم، خصوصا وأنهم كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فكان صعب أن يتعامل الإنسان معهم، خصوصا مع هذه الصنف من الناس الذين يبطنون الكفر، وهو عدو في داخل الذات الإسلامية والدولة الإسلامية، فكانت هذه الأحداث مما يبرز أو مما تبرز خطورة هذه الفئة من الناس، ومما تميزها وتمحصها، حتى إن كان في الأمر جد وكان في الأمر قتال أو شيء من ذلك، يكون هؤلاء قد تبينوا وتمحصوا ولا يعتمد عليهم، بل يحذر منهم ويتفطن لهم. فهذا ما يسر الله تعالى في هذه الحصة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يرزقنا الاعتصام بالله تعالى في الشدائد، وأن يجعلنا ممن يقتفي سبل الأنبياء والمرسلين، وممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويبجله ويعرف مكانه ولا يسعى في الطعن فيه وفي الكلام فيه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.